الصلاة والسلام على رسول الله. العائق الثامن دنو الهمة. بربستي هشتم كمش بيوست بشخصة كوا دنو الهمة. دنو دانية يعني شي نزم. دنو يعني نزميتي همتي طالب علم أبيت بربست بوي لوي كوا موفقنا به لوي كوا بيب قال طلبي علم ده. دنو الهمة همة برايان لا همة وهاتوا كسيكا حزي بشتيكا أبيت همي أبيت غمي بويتشيكا همتي لو ورجيراوا هولي بؤدا همة برزي سيماي سلف صالح إيميا وسيماي صحابه تابعينا وسيماي أئمي إسلام همة برزي. أما كسيك أقر همتي نزم بيه زر الله خوي ولا دورو برشي أدا بنا بخوي وراقلين. أقول ابن قيمة فرمي هركس فمن علت همته هركس همتي برز به أخلاق وروشته همشتك باشا به وتساك به وباك بيته. هركس كش همتي نزم به أخلاق وروشته اشتكاني برو تيرون برو خلابيرون. وابن قيمة فرمي أساسي خيراته اشتتساك كان تيا علو الهمة إنسان تيها به خاون همتي كي برز به همت برزيش بران لتشي وسرتشاوا غري لا اخلاصه انسان مخلص به بخوي پروردگار خوي تاكر به تو ولا خوي گورا دائما همت برز به بلا هر كات يا خلل بكيو تنيت يا و خلل بكيو تكار وكدا وكان يوتشي به همتي نزمه به تو بنا بخوي گورا غرين. نرى بين صفوف الطلبه العلم اناسا يمتلكون مواهب جليله وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم. نرى على أبينين بين صفوف طلبة العلم لريزي أو كسانيك وخريك طلب علم شرعين طلاب علم دا أناسا خلكانك أبينين تاك تاك وآوى يمتلكون مواهب جليلة. مواهب يعني بهرة بهريتي عن هي بهريك زور برزو بلندو تشاك عن هي بنرخ وقدرات هائلة توانايك تشيش عن هي زور عن هي قدرات هائلة توانايك عن هي بو حفظ توانايك عن هي بو مطالعة توانايك عن هي كجوان لشتك بيك سل بريكا توانايك عن هي بو شتك والا بيري عن ناتش زاكريك تشي عن هي بولعين عن هي ياخد زوجتي تركوا مؤهلك طالب علم بوتي بو طلبي علم ياخد كاتكي قنجا بو طلبي علم سيركي او بشتي ترو سرفيكا سيركي ياخد عمركي قنجا بو طلبي علم او بشتي ترو سرفيكا سيركي لهيشتكي نقصانية بس شي نقصانة إلا أن الدنو وهمتهم تواناهي لزر وانقوا بس دنو همتك يعني نزمي همتك يتشي لك يمحق مواهبهم يمحق يعني لناوي أبا مواهبهم بهركانيا بهركانيا التي أبا أو إنسان بهرمان دل ناوبه ما ويكي ترأو ذاكريش نامينه بس هاي نزميهم ما تكيوا ويزيل بهاء نبوغهم. يزيل يعني لا أبا بهاء رونق جواني نبوغ يعني هالكوتية كان خلق إنساني هالكوتية ونابغة نابغة يعني إنسانك هالكوتاء بهاء يعني رونق كي وجواني كي أمن دهما تنزمه أو هالكوتية إنسانك هالكوتو خاون علم وخاون ذاكريكي بولاين نزميهم ما تكيتي لك جواني أو ذاكريشي نامينه جواني أو قدرات علميشي تيكا لا أبا بس أي تي وهمي بس أي نزميهم ما تيوا علي عفوا بيشتروتي تؤهلهم للزعامة العلمية. تؤهلهم يعني بيان أجاني للزعامة العلمية. الزعامة يعني بيشنك علمي زعامة معناه يعني بران لما يكوا خلكي هولي بودا منصب أو أنا نأ ألا من ذاكريك باشي هي أجر هول ضابخ يعني أبيت إمام هول ضابخ يعني عالمي كتاكي لي درجة حافظك لي درجة قارئك بهيزي لي درجة أو زعامة بران زعامة شرنية معناه خرابيها بليرة معناه خرابينيا إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم ألا فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات بس أي همة نزمية كيانا وتجدهم حالة نبيني يقنعون قناعتي عنها بيسير المعلومات يكتوزي شد بزاني لفقها يكتوزي شد بزاني العقيدية أو معلومات عامية كيها بيلا فقها لوش تانية طور لقال وش ذاكريكي هي ما برسا ذاكريكي بهيز وبقوة شيء قوته توانا وصبر وشتكي بهيز شيء هي هيتني إلا باريت يا طلب علم توزي معلومات يلا لا تيا لا كافية بس. ويأنفون من القراءة والمطالعة يأنفون يعني اللي يرم معناه دورة كويتو أنفة يعني قيز بلا من يرم معناه دور كوتنوا التي من القراءة والمطالعة لخير دنوو مطالعة كردني كتاب ويتشاغلون عن طلب عن الطلب والتحصيل يتشاغلون يعني خوان مشغولة كان بشتيتر ودورة كونه التي عن الطلب يعني طلب العلم وتحصيل العلم بدا سيناني تي علمي شرعي برين تنها كسمان هي لما كتب زور زيركا أخوين يسيركا صد لصد ديني نوتو نو ديني نوتو بينز ديني بو دنيا كتيا همتي زور برزية بيو مشغولة بس أقر أو كسا مشغول بحديثي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم بقابت شي لبري بكا بقابت تفاسير علماء كتب عقيدة قشتي لبركا دوائتي طالب علميك بخير وبركتك إلي دلتي بأمته بس مع الأسف خلق أقر ذاكريك بقوتي بيو بمنعلكي يكسرين يريب وطب وهندس ومشتانه نال أم ذاكرة بقوته وبهزة بودينا كمان باشتره أو جورة خلقانا لكون دا طب وهندس نبوه كخلقي دنياي بيو مشغول بونا بوي أو هم علماء لتيا بيابوا لإسلاما بيابوا إستاكش أقر كسك من عليك خوي أو توانا قوة وقدريه كبدا لهشتي لبريكا تلبا هيا يكزاري خينيتو يكزاري خينيتو لبريكا أو كسا لتوظيف بكري وبكار بهندري بو ديني خواي بروردقار أو لا ترى بلا ما بيني خلقي همتي النزمة بو علمي شرعي سيا كان بس بو دنياك يتشاغلون بو خوان بيو مشغولا I'm going to go to the house. فلان بو دنيا خلقي همتي زهر برزة فنام أخوة يورا قرين وهؤلاء أوانيك همتي النزمة سرعان ما تنزع ملكية ما تنزع ملكية قدراتهم هؤلاء أوانا سرعان يعني زهر ببلا تنزع يعني تي ليانا ساندريا توا ليان داب ساندريا ملكية قدراتهم أو ملكيتي تيا أو ملكي كفي أندراوا هين قدرة وتوانا كانيان خواي قولي ليانا سنيتا وبرساي تيا وتسلبوا بركة أوقاتهم بركة جلتيانا نامينيا كاتا كانيان برساي نزمي همتيانا على بو ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها هركاتي كفر نعمة تكرد مؤذن يعني إعلام أخوة يقول لها فرمتي فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا يعني فأعلنوا بيان بلي بيان رابقين راقين دنا بتي برحيلها كفري نعمة هركاتي هبو آماجيو آقدار كرنويو إعلان بتي برحيلها أو نعمة أروح أو كسخاوان ذاكرة بولاي نتيك نامنه برحيلها كما أن شكرها مؤذن بمزيدها هرچون كاتك الشكر نعمتك ريا اما جيو اقدار كرنويو اعلامو اعلان بتي بزير لئن شكرتم لازيدنكم اوعدي خواي برورد قاله قال الفراء رحمه الله لا ارحم احمدا كرحمتي للرجلين الله بزين بهيج كسكانايتوا وكو بزين بمتو كسياديتوا رجل يطلب العلم ولا فهم له براستي بريان راستك جاروها يا إنسان شو روش خديك بس سبحان الله فهمك ضعيف هي تيكا زور تأخير لمرحلة كان تي تأخيرة وأوي مكاتب لكلية بوينا إيوش لواتي بيني بيتان كسك زور همتي برزة تينيا فهمي ضعيفة يعني حفظي ضعيفة أو كسا إنسان زور جيبا زيه زور خفتي بوخوا إنسان ودوام مش علي بزين بكسا ورجل يفهم ولا يطلبه عليه زلامك فهمك زور باشي هي بو علوم تيناكا داوای نکه. علی بازیشم باید دیتو. یعنی اوج نکبتیتی. اوج سیتی. اوج علامه شر رو لسر خیر نبودیتی. علمی کی نحو. لا يطلبه وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم. أنا من تعجبين بكسك عادية ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. أنا تعجبين بكسك عادية سرم صورة مني لكسك كل مجال ولا توانايا هي ولا جنجيتي ولا ذاكري ولا وقتي ولا همش ديكا طلب علم بكا وتينكا ولا يتعلم هولا داتي بيه فير بيه. يعني أوانيك أصورين واب بيه فير بوني علمي شرعي وبيه درسك جيجي تعجبي وسر سرمانا للا علماء. يعني سنها برهم والله وايلي هاتوا بعام خلقي لين ودعوي أهل السنة لتايبتي زاهدين لمالا زاهدين لعلمه سلا علماء بيشيني بيشين علماء بيشو خومان تيان هبو تعجبيان لكسك هات مجالي طلب علمي هبو نيكا هم بزيان بيايا هاتو بلام يستاقا خلق بعام تيا زاهدني لدنيا ولا مال ولا شتانيه زاهدين لتيا لطلب علمه فهنا بخوي قال اكرين واو الشر بلم اوهم فتنه وبلاء واهواء وشبهات بلاء وبتو سبب تيا سبب يويك وايما زاهدين لا علم شرعيه. قال ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على قول ابي الطيب المتنبي تنبي شاعرك تعليقك أم شعريه ناو ابن الجوزي تيلي هذا تعليقك اللي هذا شعرك أش أويا لم أرى في عيوب الناس عيبا لعيب خلقي دا عيبك مندي وقور بيتو قيزون بي وكتي لم أرى في عيوب الناس عيبا تي بي قور بي وقيزون بي كنقص القادرين على التمام نقص أو كساني كتوانان هيش تكان طوابكا طوابناكا نقصي وكسانيك توانان هي طلبي علم كانت شيناكن طلبيناكن نقصي وتوانا كسانيك توانان هي خير بكن خيرناكن قادرين على التمام توانشتك طواب كانوا تيجناكن نايكن وانزامينا. يعني لها مشتي عيب تر او عيبيه كانسان توانا يشتكي هبه طواب كاتينك طوابينك. ينبغي للعاقل ابن الجوزي فرمي في استبو انسان عاقل ان ينتهي الى غايه ما يمكنه أي ينتهي يعني بقات غاية أو بري ما يمكنه أو بري أو شتاني كإمكان ومجالي تيا بي بقيت بيست بقيت تشنيكي بقيت أو بري. فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. سلمي بن الجوزية فرمي سلمي أو أمشت النبوة خلق بسيطة آسمان وأنا. فلو كان يتصور للآدمي على قر تصور بكري أبو إنساني آدمي صعود السماوات برز بيته وشو بو آسمان كان على لا رأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض على بينيوما لقبيحتين نقصانية أو يبصر زوي راضي به إنه لا قر مجالي تياب بجت آسمان ما بجت آسمان. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد قال أجر بيغم يعني أنا مش تعنادي أنا تو يعني كن مجالي تانية بس صدمي أواسي بوا مجالي تانية ولا صدمي خوش معنا خلافي تيا كتو آه كستواني ودي بجاه دبان ما عندي أني تواني وا أوش تشتيا زور طعني لي أدن كخلق تواني ودي بجاه تسر ما عند خلقي أساسي أني تواني وا براس أوش تانش أجر إنسان عندي جابيري لي كاتوا بني شوازي ترش يعني هندي أجار خوش يعني طعني ليدن عالميكي كندي هي ككاتي خوي لا مجلي مجاهد والله كرايوا أي دما شتيك أصلي نية تشونا بان مانقوانا اترو الحاصل آية قمر صناعي وشتانا أصلي هي ومجال بلام آية بان مانقا كالراس براسني الله أعلم. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد أقر بيغمبراتي دسبك وتاب اجتهاد يعني بهول وكوشش وتيكوشاني شخصي بو آية اشتيق نبو آيا للاين شيوا لاين خواي بردي على اقر وابو يعني خوي تينيا خوي وانيا رأيت المقصرة في تحصيلها في حضيغ على ان بينيو انساني كمقصرة كناتي مقصرة التي لو يبدستي بينيا في حضيغ يعني لنزمائية كايا وانساني كتيا نزمائي دايا. والسيرة الجميلة عند الحكماء او ريقا و ريبازا جوانا و ريرا و جوانا للاي حكماء لا انسان دانا عقلا كان خروج النفس الى غاية كمالها الممكن نفس دربت شيد بوتي غاية او باري كمال برزي و طواوية كان الممكن نفس او باري هتا او باري تيبكي هول بدي قناعة النبي بتيبا كم لتيا لشتي قيامته نقلشتي تيا نقلشتي دنيا ده الممكن لها في العلم والعمل العلم عمل كردني تشاكا. وقال يعني ابن الجوزي وفي الجملة لا يترك فضيلة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها فضيلتك تشي ناكرية ترك ناكرية يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع حالة الأراذلي علي هركسك شاك قوريكو بلو بايكو فضيلتك مجالي تيابي بدستي بيني إلا بدستي ديني بلام أو كسي قنوعة هولي بونادا على قناعات مهيبتي بكم حالة الأراذلي حالتي كستي كان نزمكان أراذلي يعني نزمكان ألا فكن رجلا بيابيك با رجله في الثرى قاتل كوبه ثرى زبية وهامة همته في الثريا هامة يعني سر همته يعني سري همتة لكويا به لا أستيركان به يعني أمن ده همتة تشي به أمن ده همتة برز به بويا إمامي عمر كري عبد العزيز رحمة خوالي به ألا كانت لي نفس تواقة ألا نفسي كم هبو زور بتشي بهم بهمت بهم شتيك مدى سينا هول شتيكي برسترش مدى ألا بلام ككاتي بوم بخليفة مسلمان وتم لما برسترشي هي ما قربهاشت ألا فتاقت نفسي إلى الجنة يعني أتا عمري كورا عبد العزيز ألا نفسي من بروكو هيني كرت اشتياقي كرت بروكهاشت وتم لما نزلي لدنيا تي برستريا هيك نية شو بهاشت بوين أو علوها همية بوين ما هي أو عبادة قورية أو عدالة قورية أو إخلاص قورية خواهي قورا بي بخشيبو خواهي قورا رحم لي مشكة فلو أمكنك عبور ابن الجوزية فرمي قال أقد بيت كلا عبور كل أحد من العلماء بدأ يباتنيش هموزانانا والزهاد أواني كوادن يا نويستن فافعل بيك أقد بيتك لي بيك فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل أوانش بيابون أو توشيت توش بيابيت يعني توش خايب الردقار تواني داو بيدا تواني هول بدي بلام يمو كاتاني تركا باسيقين يعني إنسان شي نبيه خوي اللي باي نبيه بلما يبيش خوي بكم مزاني أجينا لتوانا دا خايب الردقار تواني بقى يمش بخشيوه ما قعد من قعد دانا نشتو أو دانشتو إلا لدناءة الهمة وخصاصتها أو كسيك دانشتو هولنا دا إلا لبر نزمي همتكيتي وخصاصتي خصيص يعني اشتكي بوتو نزم واعلم أنك في ميدان السباقي وتعك بزانة تولى ميداني تيت سباقي وخواي بروردقارش أمرت بيكابتي بس سابقوا إلى مغفرة سارعوا سارعوا أو يكاتي خود بتنيابي سابقوا يكاتي تيتا بي مقابلة بي تولى ميداني تيت سباق ففروا إلى الله فاستبقوا الخيرات وأن يأتوا لميداني تيايت لميداني السباقات في ميدان السباق والأوقات تنتهب كاتكان ليتتزن كاتكانت لي الروح إمرو تسويت ومال لو حفتها صالة لو شا صالة ودها روجكي ليا كمكو باني تسويت وروجتري ليا كمكو الأوقات تنتهب ليتتشيبا ليتباو ليت الروح يعني تسلب فلا تخلد إلى الكسل مرو بال مدرو بلاي تماليو لا مدى بلاي تماليو فما فات ما فات إلا بالكسل أو إلا دس خالكيتو إلا دس خالكيتو إلا بتين بيه بتنبلي بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام بران الله من يعوذ بك من العجز والكسل فناي بخواقرت ولا تنبلي إنسان زانيتي كسلي ولا شقرسي وشتانيت وشبولة حالته دائما دعاء بكال له خوي جورا دعاء بكال لك سلبي بارز تقوم شرب ران أو إلى دس خالكي توا بتشي توا بتملي توا ولا نال من نال إلا بالجد والعزم أوي خلكيش بدستي هنا وا لو بلو باي مزنان العلم ولا عملي تاك وصالحة إلا بالجدي قولها المالين جدي كاربو كردن والعزم يعني السور بول نسر أوشتا كسك عزمي هي على تيا كم هر أي كم أجرناو كهندي الزانايان لا علمش دا يعني الله أعلم ولن ابن حجر رأيت الآية هيثمية أواني تريانا بيرمنا ما وكاميانا ألين كهنبوا لفتريكي قوريدا طلبي علمي كردوا اشتكاني جوان بولا برنكراو لدروي شارداني شدوا أو بنيوتي أو قطر أو تي كردوا بردكي تي كردوا كن كردوا أو نداوت يساري أو تيوتي أو أو النرما أو بردرقي كن كردوا بس بمروري تي مرور الزمن من شتون ناتو على هولي داو تابو تقاضين شار ولاتي خوي بوي إنسان تينكا بطاقته بيزارنا بي جدي هبه عزمي هبه سوربون لسرشته إلا تي بي إلا فير بي بران إمامي نووي رحمة خوي لي بي لتمني الله علم لسري بي الصالية وبي الصالية ويدا سيبا طلبي علم كله أو عالم قورو مزنشي لدرج كا مجموع شرح مهذب شيرازي كدوا أقول لك أنها جامعات عالم دابني شنات وانشتي جواب الناس. لتمنك جوريشة بس هي همته عزمه سوربون لسرشتي كإنسان في خوش أوش أساسا كبران إخلاص أبو أخوة إنسان دواب قال أخوي برديار أخوي جورة تيلي كا درجة كاني بو أكاتوا. أفرمي أجر أوجا أما قصكي كي توابو ابن جوزي طا. فيا من آنس من نفسه علامة النبوخ أي أوكسي كآنس يعني هستت بيا كردوو هو هستي بيا كي آنس يعني تشي بيا كي هستي بيا كي من نفسه علامة النبوخ لنفسي خوتا هست باشتيك كي كواتو كسيكي هالكوتي يان لناحيك بهيزيك لخوتا أبيني لنفسه ذاكرة وعلم تواناي خوتا والذكاء زيركي فلا تبغي عن العلم بدله بدواي غير علما مقره يعني هشتيكي ترمكر بديلتي علم لعلما نزيق برو علم ولا تشتغل بسواه أبدا بغير أو شوتي مبا مشغول مبا إنسان أقتواناشي دنيا كشي بزيناه الله إهمالناك هولي بو أدا بلام أساسك للايتي بحالك يا قروابو علم شرعك فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك أجر الله بقسمت نكر أبيت امتنعت عن طلب العلم فأجبر يعني خوي يقول أبوت بركاته وعزائك تعزباريتك في نفسك يعني خود شي كردوا خود خسار كردوا شاني أوي تعزباريت لبكم أو نفسا علم الذكاء نابغيت يا بعلم صرف نكردوا داواكم خوي يقول تعزباريتك وأعظم أجر المسلمين فيك خوي فاداشتي مسلمانان بداتوا بسأيتوا يعني شيء يعني مسلمانان اگر كسي كيوكو تو هولي بداية ونبوغ مسلمانان چي يبون بيشك وطن مسلمانان چي يبون زياتر سود و استفادة انا كرت خواهي قولة پاداشتي مسلمانان داتو توشي ام مصيبت ابونا ام انسانيان هيو ذاكره وطواناكي خوي لجيگي خوي دا چيناكا بكارنا يعني خواهي قولة پاداشت ما اشد خسارتك وعظم مصيبتك خسارتك چن تند شديدة وچن مزن مصيبتك چن قولية نزاو كردوت يا شعريك اما شعري خويتي شيخ عبد السلام الله اعلم الشيخ الشعري شيخ ناصر سعديه افرمي دع عنك ذكر الهوى والمولعين به واز بين ذكر الهوى هوى لي انا ما بس تبيع عشقه خوش ويستي امشتان واز لا قراني وعشق ام غراميات ام بابت انا بينا هواي دنيا بي وهواي افرت والمولعين به او كسان شي كوابيوتين بيوي مشغولا وانهض إلى منزل عال به الدرر وانهض يعني هسته سربيت إلى منزل عال بو مكانتك منزلتك برس به الدرر بوتي هي درتي مرواريه جوهره أو شتكتيا أو بارتا بنرخيا به الدرر درر جمعة جمعي دريا تسلو بمربئه عن كل غالية غالية وعن نعيم لدنيا صفه الكدر تسلو ضلت به خوش به بمرأبي مربئه مربأ يعني بيشكوتن دائما اشتيق لا سرتاي لشكرا به بي أو تيبر لشكر يعني العلو بنسن مربأ يعني العلو والتقدم. يعني دلت بي خوشة ببوبر زي تقدمة التي تسلو سلوان يعني تي دل نواي أكريد تجي دل أبيت دل دانا وبوت ها تسلية الأحزان يعني دل نواي أكريد بوبر زي بلندية أو جايكة هولي بودي تشيد بو تعويزة كاتوا عن كل غالية همش ديكي تي بنرخ وعن نعيم لهم اللذات يكتبو تعويزة كاتوا لدنيا هم نعيمك دنيا صف كشون صفة نعيم دنيا صفه كدر صافيك يشيل لي الله جابي اشتي صافيك يشيل لي البي أو بريكي وابي بين نزمك يشيبه هيتني وكو سعيد كره مسيبوت يعني كر خليفة هاتو وداوا اكتكت يعني دنيا رويتيات كردوا كرداري خو ما نلاه ريمي ما فيريتو هاتوا أنا بخوش اشتي جاهلية بس يعني دنيا با او تي تي هو تي پیغمبر خو علي الصلاه والسلام افرميها مو دنيا لا لا خو جورت جناحتي يغنيا بعضي يغنيا تي ابي سعيد لو جناحه بعضي تني بركيا زالتي امشله لدنيا صفه الكدر دنيا يك صفو كي صافيك هي لي الله صافيك هي دنيا كدر وعن نديم به يلهو مجالسه نديم الله أعلم لا ندمان واقر معنى كيوابه نازم معنى يتريها به يعني اشتك بشيمان بونه به يلهو مجالسه لكم الله اشتك بشيماني لي خريكي أو منزلة قوريبا تشيد بو تعوي زكاتوا أو كوال لمجلس كانتا يلهو خريكي له مجالسي تيا بيتسر له لعب وعن رياض تشيد رشد بو تعوي زكاتوا منزليا رياض كساه النور والزهر باخك تهبي باشتريان باخك لعلم باخك لعلم أو منزلته خواهي قولة تشيد بو تعوي زكاة عن رياض تعوي زبود لتي رياض يعني باخك أو باخت تون بي تعوي زبوي كاتي كساه يعني باني داو النور والزهر روناكي وزهر قلو قل زهر رياض جمع روضانية روضا يعني باخك رياض زهر معكينية والله نازل روضة من رياض الجنة الله أعلم وياه بارك الله فيك شنو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي روضة من رياض الجنة رياض جمع بارك الله فيك وعن رياض يعني كوم الله باخك كساه النور والزهر كاتشي داي بوشيوا روناكيو قلو قلزار داي بوشيوا انهض إلى علم في جد بلا كسلي أصطب ولا علمك بقول هالكراوي بلا كسلي نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر وكتون عبدك هلا سيبوك كارو كردوي خيرات يبتدر يعني تيكا بادرو يبتدرو تيا يعني دس بيش خر واصبر على نيله صبر المجد له صبر بقرا لسر نيلي نيلي يعني بدستهناني أرحمك الله لسر اصبر على نيله صبر المجدي صبر قرتني كيا أو كسي كوا مجدة مجد أو كسي مجدة نا أو كسي جدية قولوا بازوي جدي هل كردوا بوتي آها صبر كتبا صبر دوكو أو كسوابه وكو إمامي الشعبي وتي آها فليس يدركه من ليس يصطبر فليس يدركه ناقا بتي بعلم من ليس يصطبر كسكتين به صبرنا يصطبر بابتيا افتعل افتعل بو تيبو بيرتان دي بو مبالغي تيبو لواني صرف بنات آخر بو مبالغي بابي افتعل بو تيا بو مبالغي يعني بدستي ناهن إلا ما قر كسك صبر زوري به أو كسيك الصبر النبي الصبر كزوري النبي تينا هنا نشوف الشيخ ناصر سعدي نيوت فليس يدرك من ليس يصبر من ليس يصطبر يصطبر خو يستبر وبتاءك تيبوا صادك وتاءك كرديتي تاءك قلب كرديتي وبتي بطاء باش أو قاعدة بو بلى أنا والله بزور زور صبر لي شنو خواي جورا فرمتي فاعبده واصطبر لعبادته چی بکا عبادتی خواهی گوره که صبر صبر اما بوشتانی که زور مزنه استبری بکاره ناو لحن شون معنی استبری بکاره بوخت صبر گرتن لخسر خیزان و امر اهلک بالصلاتی و استبر علیها چی لسر بگره؟ صبر زور لسر بگره صبر لسر نيوش بقري خود لسر آفرتك بقري والله أعلم بناري بمطاوعانية بلي بمطاوعية بمطاوعة انكسارة بمطاوعية بس ما بوم شيشة بوم مبالغي لازمة مبالغي تياي استبرة وإن من أنفع مبالغي تياي وإن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة أي باشا حل ما أنت يبوي همة ما أنبرزو بيه إما حزمان ليه همة ما أنبرزو بيه ورقم له همة نسمية ألا من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة أو كوا يارمتي تدا بوي همة تبرز بيه النظر في سير السلف رضي الله عنهم سير كردني جياني كي سلفي صالح رضي أخوي بروردقاريان ليبه فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا حال أوان غاية الكمال أو باري كمال يعني أو باري طواويتيا لعلم لعمل كردنش ده وإبران أقربوت عنا كريا سير علام نبلاء ياخذ مختصريكي أو كتبان بخي النوا تذكير النابهين كي الشيخ ربيع بهماشي ويقم جلدك أقربوت عن كرا بيكرا وبيخي النوا هن زناني علماء حديثي كوني هناوا هتا سردمي خومن او شتاني غرينغل جيان يعني تنانت يعني هندي علماء هندي هناوا اي خيني توالي فلان كتابي خنو او مجلدي او الى بركردو او ينكدوا سبحان الله همتك تبرز بيته وعجائب شوم زور طالب علم ضلي بكيخ وشبيباني كوا طالب علم ضلي بيانا كريتوا جا او جياني علماء انك اي خيني تو انسان زياتر ضلي بيخ وشبي فإذا ما رآها الطالب ازدرى نفسه أجر طالب العلم جيانا من سلفي بني ازدرى نفسه وقل عمله وقل عمله في عينه عيق عمله كرده وكي خوشي فيه بيه كما بيلتا فسعى للحوق بالقوم هولا دا سعاتيك وشي للحوق بو بيجيشتن بكي بوان بسلفي صالح هم لعجبش أباريز ري ازدرى نفسه تواضعي بودرست به وشي وقل عمله في عينه عملك يخوي كروي من لا سوان وحريجيه فسعى هولده عملك يخوي بكم زاني او اواني بيني شيكا هولده فالنا دعته بلي والله عملنا جنبه ون زياتر هولده سيكن بران سلف جيانا مكشيان بركته وين جيانا مكشيان اوش بران نشانيتيها نشاني إخلاصه هزار و دو صد صالة تقريبا إمام أحمد مردوه وفاتي كربي وايا هزار و دو صد صال تتور هاتو ومغول هاتو وبرمك هاتو وقرمطي هاتو ورافضة هاتو ومعتزل هاتو وجهمي هاتو وكتاب سطاوة وولاد الرخاوة استجي النامين ما أبو أم أمتتي ليك استفادي ليك أوجد نشاني تيا إخلاصك زورنا بين خوان وخواي برورد قاره دور بنا لحظوظ نفس سيركي جيان نامين تائس أوهم مشاكل وشرماوة أوهم كتاب سوتار روي كتابة كان أوان تيما ويخواي قولا فرمي أما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض أو السودي بو خلقه بخواه خواه اتشيكا أيها الأتوى بويا بران أم بركة لعلميانا ولجيان شيانا سيكا تصدق جاريكا لباج مردن شيان جيانيا ما يخير بويا ما ما يراس كرنوي طالب علمه ما يهمت برس كرنوي طالب علمه ما يبخوت داتو نوي طالب علمه جيانش يعني ابزان برين او الا برخوا بجيت يعيش عظيما او الا برخوا بجي خوي غوري خويتيكا ما زنيكا خوي پروردگار خوي غوريكا كومله خير وصدقات دسك بها كخلكاني كي تر هول شي بودن دسيان بس كسك لبرشي بجي لبينا خوي پروردگار بجي انزال فسعى او كاتم حالان ابيني فسعى للحوق بالقوم والتشبه بهم دائما بران علماء همي هوليان داول اللحوق بهم ببيش تي بغان بيش خوين علي ابن حجر كآوي الزمزم يا خوار دوا بنيتي أويك لعلوم حديث الرجال جرح وتعديل وتضعيف تضعيف وكوشيل يدي وكو إمامي ذهبي لدي هول يدي خوايا أخم بنيتي وكو أم لدي أنزا أمس يبرين أما هولدانا والتشبه بهم هول شداتي بيه وكو أوان وابي كواتا عيبنية إما هول بدين وكو علماء وابين نك يعني تصرفات علماء لكبروا لوا نا بس لهديانا لهولو تيكوشانيانا لوا نك تصرفات ما نوكو والعياذ بالله وقع عالمي تصرف كين أو نا بلام لهدي ما نا لهولو تيكوشان ما نا ما نعنية ينبون من أصحاب إمام أحمد زور زارتيان وتوا توانا كان أشبه الناس بأحمد هديا إنزا مش غلطي كي زور زار لنا أخو ما نالتي لكاك من نابي النسخي يبن لتو توج نابي النسخي إنزو قيسي لشتي حقها مو مانتيبين يغ نسخه ابن وكو صحابي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام هميان هولان دا نسخه ابن لبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ولا باش اوانش خلقي هولان داوا لا هديان ولا تصرفات جوانيان وكو شوابن امام احمد لمجلس يا بينس زاركاز دانيش توا 400 4500 اي نوسي 500 500 اي نوسي او تراتونه بروشتي فيربوني هدي واخلاق روش لكيوا امام احمد ورحمه اخويا خالكش فيرم قصه حلق بلاقب والله ما نابي النسخه بين لي تريبو كاك من مجتهدك متو مجتهدك تشيما امشتانتيا ام زور قصانا باطلا ام زور قصانا لنا اهل السنه يعني تناند اهل السنه هولش بدا لمسائل خلاف ايش دا خلاف درنك لنا وخالكي دا يعني بون من تو رايك تي او رايك يا رايك يا لمسائل خلاف ايش هيك بين هرسيا هر بركه لمسائل فقهيه تقريك جاروها خلافية هر هول بدين وكو يكوابي سمم بو وحدتو يكرتن تيا خير بركتا ابن مسعود لبشت امام عثمان ورزا اخوائي ليبيا امام عثمان سوارك عاتي كرت ابن مسعود لسفرها تاني كرت لبريدو اوش تاري كرت تيان بو عاد كر خطو بارد بوين تيا الخلاف الشر تي خلاف تيا شر اما اعتيادية بران بوي التشبه بهم هول دين تيا بين تشبه بعلماء وزناني خمان بقي لشتيك هاتيه مخالفه شرع اخوات بروردقاري تيا نبي اما لا هولو تيكوشان علين لا تعامل نالين خود لبي بإمام الذهبي اللي خود تقصب كي وانا نالين اوشتانا معلومة لائمة انزا ومن تشبه بقوم فهو منهم والتشبه بالكرام او فضيلته تشبه بكي بكي بكرام قال ابن الجوزي فالله الله تقوى اخوابكا اخوات بروردقار بباريزن لدلو درون تانا عليكم دس بقرن بملاحظة السير السلف ملاحظة يعني خيان دنوو آقاداري بن لجياني روجانة تان دا سير السلف جيان ناميكي سلف كواتبران سلف لها مو سردمي كاتيبوا عبارتيكي زور خوشويست بولا لها مو زانايا سير السلف ها بيرتان دي ابن عبدالبر صالي توارساتي هجري وانيا تيوانا لطريقي سلفيا لا يندا ولا تعليما ونبو ابن زوزيش لريالتي على دس بقرا بس سيري جيان نامو ملاحظي شيبك على جيان تا سيري سلفك كواتا اعتزاز كردن بسلفية توا شتيكي تيا مجمع عليه شيخ الإسلام تيمي ادعاء اجماعك على مجمع فتاوى كافرميتي لا عيب في من أظهر مذهب السلف وانتمى إليها وانتسب إليها وتيش ويجب قبوله ذلك بإجماع الله بواجب شا قبوله الله يجعي بثانية من أظهر مذهب السلف ولما ذهب سلفهم وانتسب إليها بلا تيشم من سلفين وبيست شكا ليور بجيريا بتي عليه بإجماع عليه لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا مذهب السلف هيش تريد يعني إلا تي نبي حق نبي ويبران يما اعتزازك إن كاتك ألين تين ألين سلفين أو دين للامن هم علماء يكون تي أخوين نو بران بخوين نو سيركي همو يلي قال السلف كذا صحيح بخاري بكوا كان السلف يكرهون ذلك السلف وين بيداقش سيكا همو يان تي سلف للان قولي انزا شون كوتي السلف اشتي بران هر قولي ومازنة بو إنساني مسلمان بزانية بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم خوين دنوي تصانيف يعني كتابة كان يعني وأخبارهم أو هوالانيك واللوانو في من قشتوا فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم زور خوندنوي كتيبه كان يان وكوات يمكي وكو ابيان بيني على ابن مبارك كان ود بوناي بوخم لقى صحابه تابعين دانشو ولا ما الله شين داو لمجلسي فلان بعسي فلان اشتقى فلان وغيبته هناك لما الله بوخم لقى صحابه تابعين دانشو ما يعني ما بس تيجيبو من بس يكتب كان يا أخي المخكات على حد فنا فلان قال ابن مسعود وكوالا قال شي أبي وكوالا قال يا أبي بويا لتي الله خند نوي كتب كان يا نوشت كان يا وكوا سيبكي وكوا رؤية لهم وكوا بيان بيني قال يعني ابن الجوزي فرمي وليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلوهم هممهم ما يشحذ خاطره ألا أبينيت كات مطالعاك زور مطالعاك من علوم القوم يعني زانست زانياري سلف أبينيه وعلو هممهم همة برزكش أبينيه ما يشحذ خاطره دلو الشحذ تيا تيش كردن دلو درون ذاكرته همة تيكا تيجك إنسان همتك تيجي ويحرك عزيمته للجدي كاتج يعني نامي سلف خيني توا عزيمة تبرز كاتو بوتي بقول هالمالين وجديات لشيا لكارو كردو ده بيبران وكو نصحتك إبرانا أو كتيبي الشيخ ربيع دريك حز الرحمن مني أو سبيا بانو أو تذكير النابه نبران بخينوا زور بسوديان يعني بيكرن باهتان بيه تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين إن علماء كون شهناوة إن علماء حديث لقالها التاوة كون يسر ذمي خومن الله أعلم شيخ مقبل شهناوة شيخ الباني هناوة شيخ بن بازي هناوة أما نيسر ذمي خوشمن التمني قول أبو أوش أم كتابة بخي النواب وخطان يان بيكرن لبازار استفادي زور ليك والله يخاونا كي نازن كي بس نقولاتي باشي تيايا بس زيادة أما بو مسائل علمي وسياري علمي علماء السلف أما يعني زيادة المفيدة الله أعلم بلا وش استفادي ليك لا شك بس تيا أو زيادة طالب الحديث استفادي ليك بس أما تشون بلاي نزيكي كردوتو بوت يعني سلوية مثلا جيان نامي صحابيك ديني مروياتك كاني ديني لسري قصاك خلافه لسرنا وكي كي مردو وخلافه لسر مردنا كي اوش تانيت يا طالبي حديث زياتر استفادي ديك بلام امان تشي زياتر معاصره بزمانك معاصرين وسراه وبخطره نقاني بلاي باشتره وكتب السلف جيوازا بلام بويك النزيك تريك الوتو علمك ابو طالب علم السردمي خمان والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك